بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة بأن المعتدات ست: الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها غير الحامل، الثالثة ذات الأقراء بمعنى الحيض، الرابعة الصغيرة أو الآيسة، صغيرة لم تحض، آيسة انقطع عنها الحيض لكبرها، الخامسة من ارتفع عنها الحيض ولم تدري سببا للارتفاع، السادسة امرأة المفقود. وقلنا بأن الحامل عدتها أن تضع الحمل، والمتوفى عنها إذا لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت أمة نصف العدة. الثالثة ذات الأقراء 3 أقراء، وإن كانت أمة قرآن. الرابعة الصغيرة والآيسة، إن كانت حرة 3 أشهر، وإن كانت أمة 2 شهر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببا للارتفاع فعدتها 1 سنة، 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وإن كانت أمة تنقص 1 شهر. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، والسفر إما أن يكون غالبه السلامة فلها عدة، فلها فترة انتظار ثم تعتد، وإما أن يكون غالبه الهلاك فلها فترة انتظار ثم تعتد. ثم انتقلنا إلى فصل آخر، وهو أنه إذا مات الزوج الغائب فإن المرأة تعتد منذ مات، أو طلقها وهو غائب ولم تعلم إلا بعد مضي مدة، فإن العدة تكون من الطلاق وإن لم تعلم بذلك إلا متأخرة. قراءتنا في هذه الليلة في أحكام تتعلق بالإحداد، بالإحداد، ومعنى الإحداد المنع، أي أن المرأة تمنع نفسها مما يجوز للنساء الأخريات، فالتي هي في الإحداد تمنع نفسها من الزينة ومن الطيب ومن الحلي ومن التعطر وغير ذلك مما يدعو إلى جماعها، ويسمى هذا بالإحداد. يجوز للمرأة أن تحد على أهل، على ابن، على أم، على أخت، لكن ما يتجاوز 3 أيام. الإحداد على غير الزوج لا يتجاوز 3 أيام، وأما إذا كان على زوج فإنه يلزمها الإحداد مدة العدة كاملة، إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، إذا كانت غير حامل 14 أشهر و10 أيام يلزمها الإحداث، وإذا تركته فهي آثمة. وقال العلماء بوجوبه، وأجمعوا على أن الإحداد واجب إلا ما ورد عن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه الذي قال بعدم وجوبه. فيلزم المرأة إذا مات زوجها أن تحد عليه زمن العدة. ولما كانت نفس الإنسان تتعثر بموت قريب، أخ، أم، أب، غير ذلك، فقد أجاز الإسلام للمرأة أن تحد على غير الزوج 3 يوم 2 3، لكن أكثر من 3 لا يجوز لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا على الزوج فإنها تحد عليه مدة العدة كاملة 14 أشهر و10 أيام أو أكثر من ذلك إذا كانت حاملا، أي زمن العدة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يحرم إحداد فوق 3. يحرم على المرأة أن تحد فوق 3. فيمكن للمرأة إذا مات أخوها أن تجتنب الزينة والطيب والكحل والحنة وغير ذلك اليوم الأول، إذا قالت اليوم الثاني اليوم الثاني اليوم الثالث كذلك، لكن بعد اليوم الثالث يحرم عليها إذا كان على أب أو أم أو أخ أو أخت أو فقد عزيز. يحرم على المرأة إحداد فوق 3، يجوز لها 1 2 3، لكن بعدها يجوز لها الإحداد أو يجب الإحداد إذا كان الذي مات زوجها. أما إذا كان ابنها، إذا كان أبوها، إذا كان أخوها فلا، 1 2 3 فقط. نعم. يحرم إحداد فوق 3 على ميت غير زوج، ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة. الإحداد على فئته، نسأل المتوفى من هو، إذا قال زوجي نقول يجب عليك الإحداد مدة العدة. من الذي مات؟ قالت أبي، أمي، أخي، أختي، نقول لك الحق، لأن نفس الإنسان تتعثر وقت الوفاة ويصيبها الضعف ويصيبها الانكسار لما حل بها من مصيبة، نقول لا حرج من الإحداد 1 2 3، لكن أكثر من 3 لا يجوز. إذا كان الميت زوج يجب الإحداد مدة العدة، طالت العدة أم قصرت. نعم. ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى أنها زوجها، كل امرأة مات زوجها. أما إذا مات أبوها، ابنها، أخوها، قريبها فلا، إلا الأيام التي أشرنا إليها 3 أيام فأقل، لكن إذا كان الزوج يلزم الإحداد مدة العدة. والإحداد على ما فيه مفصلة، تجتنب ثياب الزينة، تجتنب الحناء، تجتنب الكحل، تجتنب الحلي، تجتنب الطيب، لا تغتسل بشيء معطر، ممكن الاغتسال كل ساعة، يمكن الملابس، وهذا ما فرق به الإسلام بين ما جاء به من تعاليم سمحة وما كان عليه في الجاهلية. كانوا في الجاهلية تدخل مكان ضيق، حش، مكان ضيق، وتبقى فيه سنة كاملة. المرأة إذا مات زوجها تدخل في مكان ضيق منتن ذو رائحة كريهة وتبقى فيه سنة كاملة وعليها ثيابها لا تغتسل ولا تزيل أظافر ولا ترتب شعرا ولا تنظم لباسا بل تبقى في هذا الحوش مدة كاملة. ثم إذا تمت السنة يأتون لها بطائر فتضعه حول جسمها. الطائر هذا بلا شك سيموت لأن الرائحة كريهة، رائحة منتنة، رائحة تخنق. فإذا مات هذا الطائر قالت المرأة قد أديت ما وجد، وإذا لم يموت فترى أنها قصرت. أبدل الإسلام ذلك بتعاليمه السمحة، تعتد مدة العدة 14 أيام إذا لم تكن حامل، ومدة الحمل إذا كانت حامل، وممكن أن تغير لباسها كل يوم، وممكن أن تغتسل في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن لا تغتسل بشيء معطر، وإنما بما يزيل الروائح الكريهة وما يبعد عنها ما يؤثر عليها. نعم. في نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يلزم، وهذا بإجماع العلماء إلا ما قلنا بأنه نقل عن الحسن البصري رضي الله عنه الذي لم يجبه، فالحسن البصري لم يوجب الإحداد على المرأة، وبقية العلماء أوجبوه عليها وقالوا إذا تركته فهي آثمة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. ويحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، إذا كان أبوها أو ابنها أو قريبها يمكن إلى 3 أيام، لكن إذا كان زوج 4 أشهر و10 أيام، وهذا متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما. نعم. وإن كان النكاح فاسدا لم يلزم، إن كان النكاح فاسد لم يلزم الإحداث، لأنها ليست زوجة بالمعنى الصحيح، وإنما طلبنا من الرجل أن يطلق، وذلك خروجا من خلاف من قال بصحته، وإلا فهي ليس زوجة حقيقة. فلذلك لا يلزم المرأة في النكاح الفاسد ولا في النكاح الباطل أن تحب. نعم. لأن ليست زوجة ولا يعتبر للزوم الإهداد كونها وهذا وارثة. مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، لا، قال لا يلزم المرأة إذا كان النكاح فاسدا لا يلزمها الإهداد. نعم. ولا يعتبر للزوم الإهداد كونها ولا يعتبر ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة. إيش معنى هذا؟ ما معنى العبارة؟ ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة. لو تزوج إنسان أمة ممن يباح له زواج الإماء، لو تزوج أمة فإنه يلزمها الإحداد إذا مات. الأمة ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. لو تزوج إنسان كتابية يلزمها الإحداد إذا مات. هل هي وارثة الكتابية أو لا؟ لا. لماذا لم ترث؟ لاختلاف الدين. والأمة لماذا؟ لوجود الرق. فيقول ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة، فيجب الإحداد على المرأة إذا مات زوجها وارثة كانت أو غير وارثة، متى تكون الزوجة غير وارثة؟ إذا كانت أمة. متى تكون الزوجة غير وارثة؟ إذا كانت كتابية، فإنه يلزمها الإحداد، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنهما وأرضاهم. نعم. ولا يعتبر لزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة أو مكلفة، يعني غير إذا كانت غير مكلفة فوليها، لو كانت صغيرة ومات، لو كانت المرأة صغيرة ومات زوجها، فولي المرأة يمنعها من التزين والتعطر ولبس الحلي والاكتحال وغير ذلك. إذا كانت غير مكلفة وليها يمنعها من ذلك. نعم. ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يجب على الذمية ولا يجب على الصغيرة، لأن الصغيرة غير مكلفة. الأئمة قالوا يجب عليها، وإذا كانت مكلفة تولت الأمر بنفسها، وإن لم تكن مكلفة تولى ذلك وليها. نعم. فيجنبها وليها الطيب ونهوي. من هي التي يجنبها وليها؟ الصغيرة. الصغيرة. نعم. وغير المكلفة. نعم. وسواء كان الزوج مكلفا أو لا. نعم. لأموم الأحاديث. وإذا كان الزوج، سواء كان الزوج مكلف أو لا، يعني إذا كان الزوج صغير ومات يلزمها الإحداد، إذا كان الزوج مجنون ومات يلزمها الإحداد أيضا، يعني الإحداد يكون على المرأة مكلفة أو غير مكلفة، الزوج مكلف أو غير مكلف. نعم. ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. نعم. ويباه الإحداد لبائن من حي. ويباح الإحداد لبائن من حي. امرأة طلقها زوجها بالثلاث، بانت، يباح لها الإحداد ولا يجب، لأن الإحداد لإظهار التأسف على فقد الزوج وقد مات، وأما هذا فقد أبانها بطوعه واختياره ولا مجال للعودة إليه فلا إحداد. فيقول رحمه الله ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن، يعني ليس بسنة، ليس بسنة. لو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وقامت بما أشير إليه في الإحداد من اجتناب الزينة والطيب والكحل، نقول هذا الأمر، هذا الأمر مباح وليس بمسنون. نعم. ولا يسن له. قاله في الرعاية. قاله في الرعاية. الرعاية قلنا لمن؟ ابن حمدان. نعم. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية. ما يجب. بل يجب، بل الأولى أن تتزين إذا كانت رجعية، وأن تتشرف، بمعنى تظهر للمطلق شيئا من محاسنها علّه أن يعود إليها. نعم. ولا على موطوة بشبهة أو زنا أو في نكاح، لأن العدة التي وطئت بشبهة عندما نقول تعتد، والتي وطئت بزنا حينما نقول تعتد، إنما هي لحفظ الأنساب، لمعرفة ما إذا كانت حامل ولا غير حامل، لكن الإحداد للتأسف على فراق الزوج. فهل المرأة المزني بها تتأسف على فراق الزاني؟ لا. والمرأة التي وطئت بشبهة هل تتأسف على فراق الواطئ بشبهة؟ لا. فلا يكون الإحداد على معتدة رجعية، لأنها ينبغي لها أن تتشرف وأن تتزين، وكذلك لا يكون على موطوعة بشبهة أو زنا، فحينما أوجبنا عليهما العدة إنما هو لحفظ الأنساب، وأما الإحداد فهو لإبداء الأسى على فراق الزوج، والمزني بها لا تتأسف على فراق الزاني، والموطوعة بشبهة لا تتأسف كذلك على فراق الواطع. نعم. أو نكاه باطل أو ملك يمين. نعم. لأنها ليست زوجة متوفى عنها، أو في نكاح فاسد كذلك لا تحد إذا وطئ بنكاح فاسد، وكذلك إذا وطئ بنكاح باطل، لأنه في النكاح الفاسد نفرق بينهم بطلاق، وفي النكاح الباطل نفرق بينهم، والباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه. نعم. والإحداد وكذلك بملك اليمين، لو أن إنسانا عنده جواري، عنده زوجة، زوجتين، ثلاث، أربع، وعنده أربع بملك اليمين أيضا، أو خمس بملك اليمين، أو عشر بملك اليمين، ومات، فيلزم من فرقها بموت من زوجاته الإحداد، لكن من فارقها بموت وهي بملك يمين لا تحد لأنها ليست زوجة. نعم. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها. نعم. من الزينة والطيب والتحسين، هذا هو الإحداد. والإحداد عندما نقول يلزم الإحداد، يباح الإحداد، لا يسن الإحداد. طيب ما هو الإحداد؟ قال اجتناب ما يدعو إلى جماعها من زينة وطيب وكحل وحناء وغير ذلك. أما الكحل فإذا اكتحلت للعلاج فلا حرج، وإذا اكتحلت للتزين فلا يجوز. الكحل إذا كان للعلاج، يعني أصاب عينيها أثر وتريد أن تعالجه بالعثمد بالكحل، لا حرج في ذلك لأنه علاج، وأما إذا كان من باب التزين فلا. أما الاغتسال فيمكن أن تغتسل كل ساعة، الثياب ممكن أن تلبس كل يوم ثوب إذا رغبت في ذلك، إلا أنها لا تلبس ثياب التجمل والتزين، فتلبس لباسا عاديا. نعم. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين. كيف نعرف والإحداد؟ الإحداد مبتدأ. طيب أين الخبر؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. أين الخبر؟ والإحداد اجتناب وما بعد الخبر. الإحداد مبتدأ واجتناب ما يدعو إلى كذا من كحل وطيب وحلي وغير ذلك، هذا هو الخبر. الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. باستفزاج ونحوه، وقد مر ولا تمس طيبا، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تمس طيبا، وقد ورد أيضا ولا تخطب، يعني الخضاب، لأن الخضاب من التزين والتجمل، والتعطر كذلك. ولا تمس طيبا. نعم. والإهداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين باسفيزاج ونهوي. نعم. الاسفيزاج هذا هو ما يعطي لون للبشرة خلاف الصورة أو خلاف الهيئة الحقيقية، وهو ما يسمى الآن بالمكياج، يعني تضع على نفسها تغير بعض الملامح، وإذا كان هناك في الوجه تجعدات أو كذا قد يزيلها أو يزيل كثيرا منها. نعم. والحنة وما سبق والحنة، لأنه ورد ولا تختطف، ولا تختطف. نعم. والحنة وما سبق للزينة أي قبل صبغ، أي صبغ لأجل الزينة. نعم. قبل نسج أو بعد. نعم. الملابس الملابس التي فيها أصباغ، فيها أصفر أحمر، فيها زركشة، فيها زري، فيها تطريز، لا، هذا تجتنبه المرأة ما دامت في الإحداد. نعم. كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، وترك الحلي، المرأة تلبس الحلي، تلبس الحلي في جيدها، في ذراعها، القرط في الأذنين وما شابه ذلك، لكن إذا كانت في حالة إحداد تجتنب الحلي، لأن الحلي يقصد به الزينة، لأن الحلي يقصد به الزينة. وأما الكحل فإن قصدت الزينة فلا، وإن لم تقصد الزينة بمعنى كان علاجا للعين فنعم. نعم. وترك حلي وكهل أسود بلا حاجة لا توتيا ونحوها. نعم. ولا ترك نقاب ولا ترك أبيض ولو كان حسنا كإبريس. نعم. لأن حسنه من أصل يقول التوتيا، يعني أشبه شيء بالعنزروت، دواء يوضع على الوجه أو يوضع على البشرة، أشبه شيء بالعنزروت، هذا ليس من أدوات التجميل، التوتيا أو العنزروت ليس من أدوات التجميل، لكن المكياج قد تكون غير جميلة فيظهرها بمظهر الجمال. نعم. لأن حسنه من أصل خلقتي. نعم. فلا يلزم تغييره ولا تمنع من لبس ملون لدفء وسط ككحل ولا من أخذ ذكر ولا تمنع من أخذ الأظافر، من تقليم الأظافر، ولا من التنظف بالاغتسال بالماء العادي أو بالصابون الذي ليس له رائحة، فهي تتنظف وتغسل جسمها به كلما راغبت في ذلك. وقلنا بأنهم في الجاهلية كم ينتظرون سنة وتكون في حش، سنة لا تخرج من هذا المكان الضيق، فيكون لها رائحة منتنة ولا تغتسل طيلة السنة، فتبقى في هذا المكان مع الروائح الكريهة. فأبدلنا الإسلام بتعاليمه السمحة وآدابه السامية. نعم. ولا من أخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل. نعم. لكن لا تلبس حلي ولا تلبس ما فيه زينة من تطريز وزركشة وغير ذلك، ولا تلبس المعطر. نعم. فصل. وتجب عدة الوفاة هنا عدة، وين تقضيها المرأة؟ في أي مكان المرأة بلغها أن زوجها قد مات، أين تعتد؟ هل على طول تروح بيت والدها؟ هل على طول تذهب إلى مكان حيث شاءت؟ تبقى في البيت الذي بلغها فيه خبر وفاة الزوج، ولا تخرج إلا إذا وجد ما يدعو أو ما يبرر الخروج. مثال ذلك البيت مثلا مستأجر، وصاحب البيت أمرها أن ترحل أو قدم عليها دعوة، فهي مضطرة للرحيل، هي وزوجها يسكنون في مكان ما، وكانت آمنتان مع وجود الزوج. مات الزوج هي تخاف على نفسها، إذا بقيت في البيت وحدها لا تأمن على نفسها ولا تأمن على مالها، فيمكن أن تتحول على ما سيأتي مفصلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفريعة: امكثي في بيتك، يعني البيت اللي بلغك فيه لأن زوجك قد مات تمكثين فيه، ولا تخرج إلا إذا وجد مبرر مقنع لخروجها. طيب إذا بقيت في البيت هل لها أن تخرج؟ نقول إذا وجد ما يدعو إلى الخروج تخرج. مثلا مرضت المرأة، هي بحاجة إلى أن تذهب إلى مستشفى النور، أو بحاجة إلى مستشفى الزاهر، أو بحاجة إلى مستشفى الملك فيصل، تريد أن تعالج نفسها، وإلا